مجيب السائلين حملت ذنبي وسرت على الطريق إلى السائلين حملت ذنبي وسرت على الطريق إلى حماك ورحت أدق بابك مستجيرا ومعتذرا دعوتك يا مفرج كل كرب ولست ترد مكروبا دعاك وتبت إليك وتبت إليك.